إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. على بركة الله تعالى نبدأ في هذا اليوم بدراسة متن الدرر البهية للإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. وهذا المتن متن جليل القدر، عظيم المنزلة، كثير الفائدة، سارت به الركبان وطارت شهرته في الآفاق. والمؤلف رحمه الله تعالى جمع في مصنفه هذا المسائل التي يكثر وقوعها وحصولها، وأبعد عن كتابه ومتنه هذا المسائل النادرة الوقوع والتي لا دليل عليها إلا الرأي، فأراد بصنيعه هذا أن يجمع للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا مسائل الفقه التي قام الدليل عليها لأجل حفظها واستيعابها، ولأجل العمل بها وبما دلت عليه، فجزاه الله عنا خير الجزاء. عادة المصنفين والمؤلفين في علم الفقه أنهم يبدأون مصنفاتهم ومؤلفاتهم بكتاب الطهارة، وذلك لأن الطهارة شرط صحة في الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بالطهارة. ولما كانت الصلاة أعظم وأجل العبادات، قدمت واعتني بها وذكرت أولا، ومفتاح الصلاة الطهور، كما قال عليه الصلاة والسلام: مفتاحها الطهور، وتحريمها التحليل، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فلذا بدأ بالطهارة لأجل ذلك. والطهارة لغة هي النظافة والنزاهة، واصطلاحا هي رفع الحدث وزوال الخبث، وهي قسمان: طهارة أحداث وطهارة أنجاس. والحدث حدثان: حدث أصغر يوجب الوضوء، وحدث أكبر يوجب الغسل. ولما كان الماء هو الأصل في التطهير، بدأ المصنفون والمؤلفون به، وقدم ذكره، والماء اسم جنس يطلق على القليل والكثير، والفقهاء يقولون باب المياه يجمعونه لأجل اختلاف أنواعه وأقسامه، فالماء قسم إلى أقسام. جمهور أهل الفقه والعلم قسموه إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور، وماء طاهر غير مطهر، والثالث الماء النجس. وذهب فريق من أهل التحقيق والتدقيق إلى تقسيم الماء إلى قسمين: طهور ونجس، وهذا القول هو المختار، وهو الراجح، وهو الذي دلت عليه نصوص الوحيين. فالله جل وعلا في كتابه الحكيم ذكر وأخبر عن الماء بأنه طهور، كما قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال في آية أخرى: وينزل عليكم من السماء ماء طهورا، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالماء الطهور أنزله الله حتى تحصل الطهارة به، هذا هو الأصل في الماء. ومن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل، ولا دليل على وجود القسم الثالث من المياه، ألا وهو الطاهر الغير مطهر، لأن الشارع الحكيم أمرنا بقوله: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فأمرنا عند انعدام الماء أو عند الحرج والضيق باستعماله أن نعدل عنه إلى التيمم، فلا يجوز أن نعدل عن الماء إلى التراب إلا إذا كان هذا الماء نجسا، والماء ينجس بحلول النجاسة فيه وظهور أوصاف النجاسة فيه، وأوصاف النجاسة لون أو ريح أو طعم. فمتى ما ظهرت أوصاف النجاسة أو بعض أوصاف النجاسة في الماء، تبين لنا أن الماء تمكنت منه النجاسة وحلت فيه. والله جل وعلا أمرنا باجتناب الرجس والنجس، وأمرنا أن نهجر الرجس والنجس، كما في قوله: والرجس فاهجر. لذا فإن الصحيح من الأقوال أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. قال المصنف رحمه الله تعالى: الماء طاهر مطهر لا يخرج عن الوصفين إلا ما غير ريحه وطعمه أو لونه من النجاسات. سبق بيان وإيضاح هذه الجملة من قول المؤلف، قال: وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، ولا فرق بين قليل وكثير، وما فوق القلتين وما دونهما، ومستعمل وغير مستعمل، ومتحرك وساكن. الماء كما بينا وذكرنا يتصف بصفتين في أصل خلقته. الصفة الأولى أنه طاهر، أي أنه نظيف وليس بنجس، والصفة الثانية أنه مطهر، أي أنه به تحصل الطهارة، طهارة الأحداث أو طهارة الأنجاس. هذان الوصفان للماء لا خلاف في إثباتهما له، فالجميع قد اتفق على أن الماء في أصل خلقته يتصف بهاتين الصفتين. فقوله لا يخرجه عن الثاني، أو قوله عن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. المغيرات الطاهرة كالصابون والعجين والزعفران إذا حلت في الماء وسلبت عن الماء اسمه المطلق، فهنا هذا الماء الذي سلب اسمه المطلق لا يطلق عليه ماء إلا بالتقييد، إلا مقيدا. إن حلت المغيرات الطاهرة في الماء فسلبته إطلاقه اسمه المطلق، إذا سئلنا عنه أو سألنا عنه لا يقال أنه ماء هكذا، وإنما يقال ماء زعفران أو ماء عجين أو ماء صابون أو ماء ورد أو ماء عنب. فهذا السائل الذي سلب اسمه المطلق لا يدخل في قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ولا يدخل في قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فهو ليس بالماء الذي قصده الله تعالى في هاتين الآيتين. وقوله رحمه الله تعالى لا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما، ذهب فريق من أهل العلم إلى التفريق بين الماء القليل وبين الماء الكثير، وثمرة هذا التفريق أنهم قالوا قليل الماء إذا وقعت فيه النجاسة أصبح نجسا وإن لم تتغير الأوصاف، وإن لم تظهر أوصاف النجاسة فيه، ما دام قليلا حكم عليه بالنجاسة وإن لم تظهر فيه وعليه آثار النجاسة وأوصافها، وكثير الماء عندهم لا ينجس ولا يحكم عليه بالنجاسة حتى تحله النجاسة وتظهر أوصافها فيه. والراجح في هذه المسألة أن لا فرق بين القليل والكثير، لأن التفريق من الأمور التي تعم بها البلوى، فلو كان التفريق شرعا ودينا لجاء به الوحي، ولما لم يأتي دليل صحيح صريح في التفريق تبين أن التفريق قول مرجوح وقول مردود، والذين فرقوا بين القليل والكثير اختلفت أنظارهم في تحديد قليل الماء وفي تحديد كثيره، فذهب بعض أصحاب الرأي إلى أن الماء الكثير هو ما كان 10 أذرع في 10 أذرع، وهذا تحديد لا دليل عليه ولا فيه آثارة من علم. وذهب فريق آخر من أهل الرأي إلى التفريق بين القليل والكثير بقولهم: القليل هو إذا حركنا جانب من الماء تحرك الجانب الآخر، وإن لم يتحرك كان كثيرا، وهذا القول ضعيف ومردود وعليل، لأنه لا دليل عليه ولا فيه أثارة من علم. وذهب الشافعية والحنابلة إلى تحديد الكثير بالقلتين والقليل ما كان دون القلتين، واستندوا على هذا التفريق على حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المياه وما ينوبها من الدواب والسباع، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية: لم ينجس. وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، والراجح أنه صحيح وأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن فقهه ودلالته لا تقتضي ما ذهب إليه هؤلاء الثلة من العلماء، فالحديث إنما يدل على أن الماء إذا كان قلتين لم يحمل الخبث، هذا منطوقه، ومفهومه إن كان دون القلتين حمل الخبث. والناظر إلى الحديث يجد أن المنطوق ليس على إطلاقه، وإنما مقيد بما لم يتغير لونه أو طعمه أو نجاسة أو لونه أو طعمه أو ريحه. بالإجماع أجمع العلماء أن الماء إذا تغيرت إحدى أوصافه الثلاث بالنجاسة أصبح نجسا، فمنطوق حديث ابن عمر رضي الله عنهما مخصص بالإجماع ما لم يتغير أوصافه الثلاثة، كذلك مفهومه إن كان دون القلتين حمل الخبث، أي ما لم تظهر، أي ما لم يبقى محافظا على أوصافه، ما لم يدفع النجاسة وأوصافها عنه. الماء القليل إذا لم تظهر أوصاف النجاسة فيه ودفعها وحافظ على صفاته وأوصافه بقي على أصله، لكن إن ظهرت فيه أوصاف النجاسة حكم عليه بالنجاسة. إذن ماذا يدل الحديث؟ يدل أن الماء القليل مظنة أن يتنجس، أن الماء القليل مظنة أن يتنجس، فعلى المكلف أن يتحرى وأن يحترز ويتثبت ويتأكد من أن الماء حافظ على صفاته وأوصافه ولم تظهر فيه أوصاف النجاسة التي سقطت فيه. فالحديث يحث المكلفين على أن يحترزوا وأن يتحروا الماء الذي سقطت فيه النجاسة إن كان قليلا، فإنه مظنة التنجس. نعم. وقوله ومستعمل وغير مستعمل، هذا التفريق بين المستعمل وغير المستعمل تفريق ضعيف ولا دليل عليه صحيح صريح، لا دليل صحيح صريح على هذا التفريق بين الماء المستعمل والماء الغير مستعمل. ومرادهم بالماء المستعمل أي الماء الذي استعمل في رفع حدث، سواء كان الحدث حدث أصغر أو حدث أكبر. فالماء الذي استعمل لرفع حدث أصغر أو حدث أكبر وتساقط من أعضاء الوضوء لا يجوز ولا يجزئ استعماله في رفع حدث أصغر أو أكبر لمكلف آخر، هكذا قالوا. أما إذا استعمل هذا الماء في تجديد وضوء أو في وضوء مستحب، قالوا لا يفقد الماء طهوريته، قالوا لا يفقد الماء طهوريته إن استعمل في طهور مستحب، كأن يكون تجديد وضوء أو في غسل جمعة أو غسل عيد. وهذا التفريق بين المستعمل في رفع حدث وبين المستعمل في طهارة المستحبة لا دليل عليه، والأصل أن الماء طهور طاهر مطهر، هكذا خلقه الله، ولا يسلب ولا تسلب أوصافه إلا بدليل، ولا دليل على هذا التفريق. كذلك لا دليل على التفريق بين المتحرك والساكن، وما استدل به على هذا التفريق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا الاستدلال لا يستقيم لهم، فهو بعيد عن ظاهر اللفظ وعن مراد الشارع والنبي منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل العلة في النهي عن أن يغتسل الجنب في الماء الدائم، لم يجعل العلة كون الماء دائما ساكنا، وإنما العلة التي لأجلها منع الشارع من أن يغتسل المكلف أو الجنب في الماء الساكن هي أن لا يوسخ هذا الماء على الناس، فإن الناس يستقذرون بطباعهم الماء الوسخ، وهذا فيه إحراج وفيه إدخال المشقة على الناس، فإن الناس لا تنفك حاجتهم للماء، فهم محتاجون دائما للماء، فلا يجوز إحراجهم وإدخال الحرج عليهم والضيق فالناس شركاء في ثلاث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء والكلأ والعشب، وفي لفظ النار. فالصواب والراجح من الأقوال أن الماء لا فرق بين كثيره وقليله، ولا فرق بين القلتين وما دونهما، ولا فرق بين المستعمل وغير المستعمل، ولا فرق بين المتحرك والساكن. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.